لأجر الآخرة خير لله الذين آمنوا ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء يوسف فدخلوا عليه فعرفهم فعرفهم وهم له منكرون الله الله الله ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم الله يا شيخ فلا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون نعم قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يحرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم فلما رجعوا إلى أبيه قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها فأرسل معنا أخانا يكتل وإنا له لحافظون الله يكرمك مولانا

أرسلهما قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما قال لن أرسله معكم قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله. يا شيخ المشايخ. نعم يا غالي. الله معاك بجد يا شيخ. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله عليه توكل وعليه فليتوكل المتوكل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة الحكم إلا لله. ونعم المؤلف يا مولانا ونعم الوالد الله. عليه توكل مولانا. إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولم يعقوب قضيها عليه توكل. النبي لا تعيدها بالصلاة على النبي. الله الله.

فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء نرفع درجات من نشاء فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه وفي دين الملك إلا أن يشاء الله ونرفع درجات من نشاء وفوق كل كذلك كدنا ليوسف ك كذلك كذنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. اللهم صل على النبي مولانا. الله يكرمك. الله الله الله. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. الله يا قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له وهبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه. الله يا الحمد الله ما يرضى عليك عليك. الله يا الحمد الله يا الحمد على وجهك إنا نريك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيئتوا منه خلصوا نجيا الله الله لما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي حتى يأذن لي أبي فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. وهو خير الحاكمين فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي عليك مولانا بالصلاة على النبي الله ويرحم المتوفي ويرحمه الله الله يا مولانا فلن أبرح الأرض حتى أذن لي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا شيخ المشايخ الله عليك كده عليك يا شيخ عنتر يا مسلم الله ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. لك علم على علمك ونور على نورك يا شيخ. الله سلام كويس. والتالي القرية والتالي القرية التي كنا فيها والعيد والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. فصبر جميل واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله وأن يأتيني بهم جميعا. الله يا شيخ. الله يا مطلع. الله يا حبيبي. الله الله الله الله الله الله الله إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسف وقال يا أسف وقال يا أسف وتولي عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن وبيضت عيناه من الحزن يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وتولى عنهم وقال يا